بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى. فمع دروس يوم الجمعة التي نجعلها في نهاية كل شهر عربي، وتحديدا حفظكم الله تعالى، نتكلم اليوم عن رسالة لإمام من الأئمة، ألا وهو الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. ومع رسالة له من رسائله الماتعة، وهذه الرسالة بعنوان الذل والانكسار للعزيز الجبار، أو الخشوع في الصلاة. والأشهر هو الذل والانكسار، ولكن لأنه تكلم عن الخشوع في الصلاة طبعت بهذا الاسم من بعض من قاموا بطباعتها، واشتهر هذا الاسم ولا ضير في ذلك، ولكن اسمها الأصلي الذل والانكسار للعزيز الجبار، كما سنبين بمشيئة الله تعالى. من هو ابن رجب في لمحات سريعة؟ ابن رجب هو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب ابن الحسن السلمي البغدادي ثم الدمشقي موطنا، الشهير بابن رجب الحنبلي، وهو عالم لا يحتاج إلى تعريف. ولكن ولد رحمه الله تعالى سنة 36 بعد 700 هجريا، يعني هو من مواليد القرن الثامن الهجري، وتوفي رحمه الله في سنة 95 بعد 700 هجريا. فقد عاش كما نرى 59 سنة رحمه الله تعالى، أنتج فيها إنتاجا عظيما. وابن رجب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. الذي يهمنا هنا أن نتكلم عن أمرين مهمين. أولا، ما هي عقيدة ابن رجب؟ هذا الذي يهمني أولا وبداية حفظكم الله. ابن رجب رجل سلفي، كان على عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى. وإذا نظرت في كتب الرجل علمت ذلك حفظك الله، ويكفي أن تعلم ما كتبه في رسالته الماتعة المسمى بفضل علم السلف على الخلف، ولذلك قال فيها وأنقل سطرا واحدا منها، قال فيها والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل. فهذا يبين لك حفظك الله تعالى ما هو عليه من اعتقاد رحمه الله. وأما مكانته الفقهية ومكانته في التصنيف والحديث وما أشبه، فهذا يعني حدث عنه ولا حرج، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. والذي يهمني ثانيا أن نتكلم عنه هو ما اتهم به ابن رجب. اتهم بأنه كان صوفيا. وهنا أنقل نقلا حفظكم الله تعالى عن بعض أهل العلم الذين دافعوا وذبوا عن الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في هذا الباب. وطبعا لا أريد أن أقول ما التصوف الذي أراده ابن رجب أو ما الذي كان يعنيه ابن رجب. ابن رجب كان يعني الزهد والورع. الزهد والورع نحن مطالبون به، ولذلك بعض أهل العلم قال حفظكم الله تعالى ما اتهم به ابن رجب لا يخرج عن أمرين، أحدهما أن من يقول هذا عن ابن رجب أنه صوفي وينسبه إلى التصوف أنه على جهل وقلة علم بالحافظ، يعني لا يعرف الحافظ ابن رجب ولا يعرف التصوف المذموم، أنه على جهل وقلة علم بالحافظ وبالتصوف المذموم. لأنه على أحسن الحالين يدل على الفهم السطحي لكلام الحافظ رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أن من يتكلم في الحافظ ابن حجر بهذا الكلام إنما هو يتكلم عن غرض وهوى مؤداء القدح في عقيدة الرجل وفي منهجه لإبعاد الناس عن كتبه وعن كلامه رحمه الله. وأنا لست بصدد أن نقوم بسرد ما يكون من مؤلفات الرجل في الأبواب المتنوعة، وإلا فحدث ولا حرج عن كتبه ورسائله رحمه الله تعالى. كتاب القواعد الفقهية على سبيل المثال في الفقه، كتاب جامع العلوم والحكم في الحديث وشرحي للأربعين الذي يعد أفضل الشروحات على هذا الكتاب، وزاد عليه أحاديث كما تعلمون، كتاب العلل شرح العلل الترمذي، ولو أخذنا بل بين يدي وأنا أقرأ من مجموع رسائل الحافظ ابن رجب حفظك الله في 5 مجلدات يحتوي فقط على الرسائل اللي نتكلم عن كتبه التي طبعت وحدها. فالرجل بحر رحمه الله تعالى، وله ما له من الكلام عن الحديث، له ما له من الكلام في العقيدة، له ما له من الكلام في الفقه والقواعد الفقهية، له ما له رحمه الله تعالى من الكلام في رسائل متنوعة ومختلفة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. ولا نريد أن نطيل، إنما هي نبذة، بل كما قال بعض أهل العلم المعروف لا يعرف، وممكن نأتي للتعريف بالرجل فنجعل الأمر مبهما بدلا من أن نعرفه حفظكم الله تعالى. فالرجل معروف معرفة كبيرة جدا رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. نبدأ إن شاء الله تعالى مع رسالته الطيبة المباركة في هذا، وسأنبه على شيء إن شاء الله تعالى في أثناء الرسالة خاص بالمتن، لأنها شبهة موجودة أيضا حفظكم الله في الكلام عن كون ابن رجب وضع أحاديث ضعيفة في الكتاب، وهذا أمر يشكل على كثير من الطلاب يأتون ويقولون سبحان الله، يعني وجدنا في كتب السلف أحاديث ضعيفة أحاديث ضعيفة، فلماذا يذكرون الأحاديث الضعيفة؟ هل كانوا لا يعرفون؟ يعرفون يا رجل، هذا محدث يا رجل، إمام حفظك الله، إمام من الأئمة يتكلم في العلوم الكبيرة، العلل، علم العلل هذا هو أقوى ما يكون في علم الحديث، لا يتكلم فيه إلا الجهابذة الكبار، هذا محدث حافظ من الحفاظ رحمه الله تعالى. طيب لماذا يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة؟ سنعرف بعد قليل هذا إن شاء الله تعالى. فهنا سمى رسالته رحمه الله الذل والانكسار للعزيز الجبار، وهو يريد أن يتكلم فيها عن الخشوع، ولذلك كما قلت لك طبعت باسم الخشوع في الصلاة. والخشوع هل هو في الصلاة فقط؟ لا، الخشوع لابد أن يظهر على المسلم في كل شيء، وهو بعد أن يقدم بما يقدم في رسالته سيأتي يتكلم معنا حفظكم الله عن الخشوع في الصلاة وعن الخشوع في الدعاء، وسيبين لك أن من أعظم العبادات التي يظهر فيها خشوع العبد الذي يظهر فيها خشوع العبد ما يكون في صلاته وما يكون في دعائه. لكن الأصل في المسلم أن يكون خاشعا لله رب العالمين في كل حاله. ونحن صراحة إخوة، وأنا يعني أولكم بارك الله فيكم ونفع الله بكم، أحتاج إلى هذا المعنى في نفسي، أحتاج أن أكون ذليلا منكسرا بين يدي الله رب العالمين، لو ما يسمى لابد أن نتواضع لله، لابد أن ننكسر لله، لابد أن نذل أنفسنا لله رب العالمين. وهذا الذي سيتكلم عنه ويبني رسالته رحمه الله تعالى على هذا الأمر نفع الله بكم. فسمى رسالته الذل والانكسار للعزيز الجبار. طبعا الذل معنى الخشوع والخضوع، والانكسار مصدر من الفعل انكسر، وهو مطاوع لكسر حفظكم الله تعالى، وأراد به أيضا الخضوع. ولا شك أن العزيز والجبار كلاهما من أسماء الله الثابتة في كتابه وفي سنة نبيه. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. والحمد لله رب العالمين. قال الحافظ العلامة زين الدين ابن الشيخ أبو العباس أحمد بن رجب أمد الله في عمره البركة: هذه رسالة عملناها في الخشوع وانكسار القلب للرب. ثم قال: الحمد لله جابر قلوب المنكسرة قلوبهم من أجله. وهنا بدأ بحمد الله، وهذه العادة من أهل العلم أنهم يبدأون بحمد الله وبالثناء عليه كما هو معلوم، ثم يأتون بالشهادة لله رب العالمين بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا دأبهم دائما، لا يبدأون كلامهم إلا بهذا. ولهذا بدأ بهذه المقدمة فقال: الحمد لله جابر قلوب المنكسرة قلوبهم من أجله. فالله هو الذي يكون جابرا لقلوب من انكسر قلبه فيتعلق به، فلما يتعلق به يجبر الله سبحانه وتعالى قلبه، فالمريض انكسر قلبه والفقير انكسر قلبه فيجبر الله رب العالمين قلوبهم لأنه الجبار. والجبار ليس معناه فقط أنه من عنده التجبر الذي ينتقم به، لا، هناك معنى آخر للجبار عظيم لا يلتفت له كثير من الناس، وهذا الذي يريد أن يشير إليه هنا رحمه الله. قال: وغافر ذنوب المستغفرين بفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء كمثله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وخيره بين أن يكون ملك النبي أو عبد الرسول فاختار مقام العبودية مع الرسالة. وهذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه في نهاية الرسالة، هو سيتكلم عن هذه المسألة وسنوضحها بمشيئة الله تعالى، من كون أن الله رب العالمين قد خير النبي بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبدا رسولا، وأشار عليه جبريل عليه السلام أن يكون عبدا رسولا فاختار مقام العبودية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سيأتينا بإذن الله. قال: يا طلبة العلم، وكان، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهذا الحديث حفظكم الله تعالى حديث ضعيف أخرجه الترمذي عن أنس وابن ماجه عن أبي سعيد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص: رواه الترمذي واستغربه وإسناده ضعيف، حتى قال ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد السادس في الصفحة 75: ومتنه أو في متنه نقارة، يعني متنه منكر وفي متنه نقارة، لأنه هنا توجد مشكلة. ولذلك رجعت إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الأمر، لأن النبي يقول: اللهم أحيني مسكينا، اللهم أحيني مسكينا، فلابد أن نعرف ما معنى المسكنة، لأن المسكنة لما تطلق حفظكم الله تعالى تطلق على قليل المال وعلى قليل الحيلة وعلى قليل التدبير، فأنت تقول فلان مسكين. ما معنى مسكين؟ ممكن يكون قليل المال، ممكن يكون غنيا ولكنه قليل الحيلة والتدبير، يعني لو اعترضه شيء لا يعرف كيف يتصرف ماذا يفعل. فهل نبينا هكذا؟ كيف يكون نبينا قليل الحيلة وكذا وهو قائد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وهو أفضلها صلى الله عليه وسلم؟ فما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ هنا نرجع إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى في الصفحة 26 بعد 300، قال رحمه الله: فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله. إذن هنا وعلى فرضية صحة الحديث، لأن الحديث ضعيف لكن حتى في مثل هذه الأمور لا يسكت العلماء، بل يبينون ويوضحون. فيقول هنا يا طلبة العلم حفظكم الله ابن تيمية: فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله، وليس المراد بالمسكنة عدم المال، بل قد يكون الرجل فقيرا من المال وهو جبار والعياذ بالله. فالمسكنة خلق في النفس، وهو التواضع والخشوع واللين، وهو ضد الكبر، كما قال عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن هنا ابن تيمية يريد أن يبين لك خلاصة الكلام حفظك الله، أنه لما قال اللهم أحيني مسكينا، يعني اجعلني متواضعا ولا تجعلني جبارا متكبرا، وليست المسكنة التي نعرفها بمعنى قلة المال وعدم الحيلة وعدم التدبير إلى غير ذلك، لا، هذا ليس في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال هنا يا طلبة العلم: وكان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني في جماعة المساكين، الزمرة اللي هو الفوج والجماعة حفظكم الله. قال تنويها بشرف هذا المقام اللي هو مقام العبودية، يعني النبي لما قال هذا على اعتبار يعني ما يكون من حسن وصحة حفظكم الله تعالى، فهذا من النبي بيانا لشرف مقام العبودية بين يدي الله. قال تنويها بشرف هذا المقام وفضله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والمستمسكين من بعدهم بحبله. وهنا أود أن أذكر ما كنت أردت أن أقول في البداية، وهو يا طلبة العلم، الآن حفظكم الله من كل سوء، رأينا في أول حديث ينظر إليه القارئ في الرسالة وجدنا أنه ضعيف، حديث ضعيف، نعم حديث ضعيف. هل الإمام الحافظ هذه الكلمة التي تطلق عليه بحق حفظكم الله، لأن الآن نعيش أيضا في زمن المجاملات، فلان إمام، فلان علامة، فلان حافظ، فلان من كبار الشيوخ، فلان ما هذا ما هذا؟ وترى هذه الألقاب تطلق على أناس يعني الله المستعان، نتقي الله في أنفسنا، نتقي الله في أنفسنا ونتقي الله في الناس، يعني في هؤلاء نتقي الله. ولا يجوز لأحد أن يسمح أن تقال مثل هذه الألقاب أمام عينيه ويسمعها بأذنيه ويسكت عليها، بل لابد أن يقول لمن يقول هذا اتقي الله، لابد من التأدب ومن التعليم لمثل هذه الأمور، لا يفرح أحد بمثل هذا. طب هذا الحافظ بحق، هل كان يعرف أن الحديث ضعيف؟ نعم يعرف. إذن سبحان الله لماذا أورده؟ العلماء يا طلبة العلم من السلف لما كانوا يوردون الأحاديث الضعيفة في كتبهم فلهم في ذلك أغراض. أولا هذا من باب الأدب منهم، لعل بعد ذلك أن يأتي أحد بطريق آخر يحسن منه الحديث، فهذا أمر مهم جدا حفظكم الله، وهذا أدب واعتراف منهم بأنهم لم يصلوا إلى الكمال في جمع طرق الحديث الواحد، فيذكرون مثل هذه الأحاديث من هذا الباب، وأحيانا يذكرون الحديث لصحة معناه، فهو يريد المعنى ولا يريد اللفظة، لأن هناك أحاديث تكون ضعيفة من حيث السند ولكنها من حيث المعنى تعد من الأحاديث الصحيحة، فأحيانا أيضا يريدون صحة المعاني التي تكون في الأحاديث. الأمر الثالث أيضا الذي تكلم عنه العلماء في شأن هذا الباب أنهم يستأنسون بهذه الأقوال، لأن هذا يكون في أغلبه في باب الوعظ، يكون في أغلبه في باب الوعظ، فترى مثلا أنت تشتري كتابا كحلية الأولياء لأبي نعيم مثلا، ماذا أحاديث كثيرة ضعيفة، وهم يستأنسون لأنها وإن لم تصح، لأنها ليست إلى النبي فقط، وإن لم تصح حفظك الله إلا أنه يستأنس بها كوعظ، فمن هذا الباب يذكرون مثل هذه الأحاديث حفظكم الله حتى تفهموا ما الحال وما الشأن في هذا الباب ولا يتعجب أحد، لأن وجدنا بعض الجهال يقول سبحان الله هؤلاء لا يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف، وأنا الحمد لله يعني في كتب التي ألفتها لا أورد حديثا ضعيفا، بل كل الكتب التي عندي فيها الأحاديث صحيحة. ويذم من؟ يذم الأئمة، يقول انظر كتاب فلان فيه أحاديث ضعيفة وكتاب فلان أحاديث ضعيفة. كيف يا شيخ نرد علينا كله السلام عليكم؟ يعني مثل هذا لما يأتي يقول مثل هذا الكلام ماذا تفعل معه؟ السلام عليكم، تسمع هذا الكلام؟ أنت كتبك جميلة، أنت جميل جدا، جزاك الله. السلام عليكم، هذا مصداقا لقول الله تعالى إيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعض الناس لا تتعب نفسك معه، لا تجاهد وتضيع وقتك وجهدك يعني أمثال هؤلاء. ليست القضية هو يريد حق أو لا، هو جاهل وصدر نفسه ووضع نفسه في مكانة لا يستحقها. فمثل هذا من البداية تقول السلام عليكم، أنت لا يوجد، هل يوجد مثلك؟ ده أنت لو كان ابن تيمية موجودا لتعلم منك السلام عليكم وتمشي، لا تتعب نفسك، فانتبه حفظك الله. يقول أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه، والمدح ضد الذم، مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته والخاضعين والخاشعين لها. وهذا هنا إشارة منه رحمه الله تعالى للسر في الإخبات والخشوع والخضوع الذي يكون من العبد، أن تتواضع وتخشع لجلال الله ولعظمة الله رب العالمين. ولذلك كلما أنت عرفت الله رب العالمين بأسمائه وصفاته وأفعاله ازددت خشوعا وخضوعا وانكسارا وذلا بين يديه سبحانه وتعالى. ولذلك كلامهم دقيق، اسمع ماذا يقول. فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته والخاضعين والخاشعين لها لعظمته. انظر لهذه الكلمة التي وضعت، لعظمته. قال فقال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، جميل، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وانظر يبين لك أن الأنبياء ومهما وصلوا إلى منزلة وإلى مرتبة عالية فإنهم لا ينفكون عن دعاء الله رب العالمين حال كونهم راغبين راهبين، راغبين فيما عند الله، راهبين خائفين مما عند الله، وحال كونهم خاشعين خاضعين يعني ذليلين منكسرين بين يديه. يقول وقال الله تعالى والخاشعين والخاشعات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا في أول الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والخاشعين والخاشعات، وأخذ يذكر إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما هو الإخبات؟ وما هو الإخبات؟ لأنه ذكر هنا حفظكم الله تعالى قال فإن الله مدح في كتابه المخبتين له، ولم يأتي بآية عن الإخبات، وإنما ذكر الانكسار والخضوع والخشوع. نقول قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أولئك أصحاب الجنة، وأخبتوا إلى ربهم. ما معنى الإخبات؟ الإخبات من الخبط، مشتق من الخبط، والخبط في لغة العرب هو المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض، هذا اسمه الخبط في لغة العرب حفظك الله، ضد الارتفاع، ضد الارتفاع. ومن هنا تفهم أنه استعير في لغة العرب للتواضع والانكسار. فالإنسان الخابط إلى ربي والمخبط إلى ربي هو المنكسر المنخفض المتواضع بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وهذا من باب حفظكم الله التوسع في استعمال لغة العرب، استعاروا هذا المعنى الذي هو الخبط وهو الانخفاض في الأرض حفظك الله تعالى من أجل أن يوضع في هذا وأخبطه إلى ربهم، يعني تواضعه وذل. ولذلك الإنسان المتواضع كما سيأتيك ترى حتى التواضع ظاهر على ترى التواضع ظاهرا على جوارحه، ترى التواضع ظاهرا على جوارحه، فكأنه كالأرض المنخفضة حفظك الله. فيقول ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي هم عليها يحافظون، فقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ومن كلام السلف ما معنى الخشوع في الصلاة، هو سيتكلم عن هذا بعد إن شاء الله تعالى. فيقول هنا قد أفلح المؤمنون، قد أفلح قد التي تفيد التحقيق، وأفلح الفلاح ما هو حفظكم الله، الفلاح حفظكم الله هو نيل المرغوب، نيل المرغوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. ما هو الفلاح؟ الفلاح يا طلبة العلم حفظكم الله نيل المطلوب، ما هو المطلوب؟ الجنة. والنجاة من المرهوب، ما هو المرهوب؟ النار، النار. ولذلك قال قد أفلح المؤمنون، الألف واللام في كلمة المؤمنين ارجع إلى كتب التفسير تراهم يقولون أن الألف واللام هنا للكمال، يعني المؤمنون الكاملون في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وانظر هنا في صلاتهم حفظك الله، في صلاتهم يعني وهو يصلي خاشع إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع، إذا ربنا سبحانه وتعالى مدح الخاشعين وأثنى على الخاشعين وبين أن هذا من أعظم صفات المصلين، فالخشوع يظهر في أعظم عبادة يفعلها المسلم بعد التوحيد ألا وهي عبادة الصلاة. ثم يقول أنه وصف أهل العلم بالخشوع، وصف أهل العلم بالخشوع، فاسمع ماذا يقول. قال إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبله الهاء تعود على ماذا؟ لابد أن نرجع إلى الآية التي قبلها حتى نفهم هذه الآية، وإلا ما فهمنا شيئا، لأن الله عز وجل قبلها قال وقرآنا فرقناه، يعني أنزلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مكس، يعني تقرأه على الناس على مهل، وقرآنا فرقناه يعني قرآنا، إذن كان يتكلم عن القرآن، فالهاء هنا تعود على القرآن، وقرآنا فرقناه يعني أنزلناه مفرقا، والقرآن نزل مفرقا يعني منجما على النبي في 23 سنة منذ أن نزل عليه في 40 من عمره، في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ظل القرآن ينزل على النبي منجما مفرقا إلى آخر آية نزلت في القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقرآنا فرقناه لتقرأه، طب ما العلة لماذا أنزلته منجما يا ربي؟ لتقرأه، لام التعليل، على الناس على مكث، يعني على مهل، لا تعجل به عليهم، وإنما تقرأه عليهم شيئا فشيئا حتى يحفظوا لمن أراد أن يحفظ، وحتى يفهموا ويعلموا ثم يعملوا به، ثم يعملوا به. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، ينتقل الخطاب إلى كفار قريش الذين كذبوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، هذا وعيد وتهديد من الله لهم، وبيان لعدم مبالاة الله بهم. ثم يبين لهم أن الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب قبلكم والذين سمعوا القرآن من النبي محمد كعبد الله بن سلام على سبيل المثال، انظر ماذا يفعل ويتأثر بالقرآن الكريم عندما يسمعه، وكان أولى بكم يا كفار قريش أن تقوموا أنتم بالتأثر بهذا القرآن العظيم. فيقول هنا إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني من قبل نزول القرآن، كمن كعبد الله بن سلام من أحبار اليهود الذين أسلموا، قال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم أول ما يسمعون القرآن ماذا يفعلون؟ يخرون يسقطون. سرعة التأثر حفظك الله تعالى، انظروا إلى ألفاظ القرآن، يخرون. الخرور يكون من أعلى إلى أدنى، والخرور فيه شيء من السرعة، يعني يستعمل في لغة العرب نقول خر ساجدا، ماذا هذا يعني بسرعة؟ خر، سقط سريعا حفظك الله تعالى. وهذا دليل على استجابة قلوبهم للتأثر بهذا القرآن العظيم، فيقول مادحا لهم سبحانه وتعالى وواصفا لحالهم إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا. طبعا يخرون للأذقان المقصود حفظك الله تعالى، المقصود ماذا؟ يعني ينزلون بوجوههم التي هي أشرف ما في العبد، أشرف شيء فيك وجهك، وجهك، ولذلك أنت تخاف على الوجه جدا، حتى إنك تقدم سائر الأعضاء في الدفاع عن وجهك. لو اقترب أحد منك ومعه خطر أو ما أشبه، أول شيء تفعل تتقي الوجه حتى بيديك وتفعل هكذا، لأنه أشرف ما فيك حفظك الله تعالى. فربنا يبين أن الخرور وأن السجود وأن السقوط وأن الذل بالأعضاء يكون بوضع هذا الوجه على الأرض، لمن؟ لله فقط، ولا يكون هذا أبدا لله. فقال يخرون للأذقان سجدا. طيب يا ربي لماذا الذقن بالذات؟ الأذقان جمع ذقن، الذقن هي أسفل الوجه، أسفل الوجه. لماذا اختار الله رب العالمين ذكر الذقن هنا؟ لأن الذقن عند نزول الإنسان بوجهه على الأرض تكون الذقن هي أقرب عضو إلى الأرض، يعني أنت لما تأتي وتبدأ بالنزول قبل أن تضع الجبهة على الأرض أقرب عضو يكون من وجهك إلى الأرض هو الذقن، وهذا هو السر في ذكره هنا حفظكم الله تعالى. فقال هنا، وهذا طبعا من المجاز المرسل كما تعلمون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، من باب إطلاق الجزء، الذقن أطلق يخرون للأذقان سجدا، يعني هم يخرون بوجوههم سجدا، لكن ذكر الذقن حفظك الله وأراد الوجه جميعا، فهذا اسمه مجاز مرسل من إرادة الكل والبيان بالجزء، كمثل تبت يد أبي لهب، أطلق الجزء وأراد الكل. فهنا يقول يخرون للأذقان سجدا حال كونهم ساجدين سجدا. انظر حفظك الله، ويقولون سبحان ربنا وهم ساجدون. متى يقولون هذا؟ وهم ساجدون حفظك الله. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إن ما إن هذه؟ إن المخففة من الثقيلة، هذه إن المخففة من الثقيلة وليست النافية، وليست هنا حفظك الله تعالى بالنافية، ليست إن النافية، إنما هنا إن المخففة من الثقيلة. كيف عرفنا هذا؟ اللام لمفعولة، هذه اللام نسميها ماذا؟ نسميها اللام ها الفارقة المزحلقة مع إن ربك لبالمرصاد وإنه لحب الخير لشديد، وهذه إن فتأتي معها اللام المزحلقة، هنا اسمها اللام الفارقة التي نفرق بها بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة. فعلمنا بأن إن هنا هي المخففة من الثقيلة. وإن كان وعد ربك لمفعولا، ما معنى لمفعولا يا طلبة العلم؟ واقعا لا شك فيه ولا خلف فيه، واقعا. وإن كان وعد ربك، وعد الله لا يتخلف، من ظن أن وعد الله يتخلف يكفر، يكفر أو يشك، هل ربنا يعني سينجز لنا وعده؟ لو شككت في هذا تكفر. وإن كان وعد ربك لمفعولا، يعني مقضيا لا خلف فيه ولا شك فيه. ثم يرجع يثني عليهم مرة أخرى، على أهل العلم مرة أخرى، فيقول ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا، يعني ويزيدهم القرآن خشوعا. وهذا من التأثر، لا يكون إلا من التأثر بمعاني القرآن، قضية التدبر، أن تفهم. إياك أن تكون من المقلدين، إياك أن تكون من المقلدين. بعض الناس يقف في الصف في الصلاة وهو لا يفهم أي شيء ولا يبكي، لكن أول ما يسمع واحدا يبكي بجواره أو أمامه أو خلفه يبكي، أنت لماذا تبكي؟ هو يبكي لأن الذي بجواره يبكي. الأصل أن تبكي متأثرا حفظك الله تعالى بمعاني هذه الكلمات العظيمة من رب العالمين، فيقول هنا يا طلبة العلم: وأصل الخشوع. وهنا بعد أن بين لك ما كان من وصف الله سبحانه وتعالى ومن مدح الله سبحانه وتعالى للخاشعين، يتكلم معك معنى الخشوع. وهنا لم يذكر الخشوع لغة، وإنما ذكر الخشوع اصطلاحا. فماذا قال؟ وأصل الخشوع. نقول: ما معنى الخشوع لغة؟ الخشوع لغة يا طلبة العلم مصدر من الفعل خاشعاء، وخشع يعني تطامنا، تطامنا. يا شيخ ما معنى تطامنا؟ تطامنا يعني انخفض وطأطأ رأسه. انظر انظر، هكذا تطامنا، ماذا يفعل يا شيخ؟ انخفض وطأطأ رأسه. تقول تطامنا يعني خشعت جوارحه، هكذا في لغة العرب. وجاء في كتب اللغة أيضا أن الخشوع بمعنى الخضوع، أن الخشوع بمعنى الخضوع. فيقولون حفظك الله خشع، فيأتي بمعنى رمى ببصره نحو الأرض. فأول ما يرمي الإنسان ببصره نحو الأرض نقول خاشعا. وكذلك يأتي بمعنى انخفاض الصوت، فلما يتكلم بصوت منخفض نقول خشعا، وخشعت الأصوات خشعا. ما معنى خشعا هنا؟ يعني خفض صوته وغض صوته. وهذا يدل يا طلبة العلم من معاني اللغة، من معاني اللغة، على أن الخشوع حفظك الله تعالى كما يكون في القلب، كما يكون في القلب يكون كذلك على البدن، ويكون في السمع، ويكون في البصر. فالخشوع حفظك الله يكون على الجوارح كما يكون في القلب، يكون في الجوارح كما يكون في القلب يا طالب العلم. فيقول هنا حفظك الله، ونرجع إلى ما كتبه، قال: وأصل الخشوع. ما هو أصل الخشوع؟ قال: لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير لو إن الحلال بين وإن الحرام بين في آخره، قال النبي هذه الجملة: ألا وإن في الجسد مضغة. وهنا حفظك الله يقول الإمام ابن القيم شيخ ابن رجب، شيخ ابن رجب يقول في المدارج، في مدارج السالكين في الجزء الأول في الصفحة 58 بعد 500، يقول: والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. يعني ابن رجب لما تكلم عرفك ما هو الخشوع. الخشوع في القلب قبل أن يكون على الجوارح معناه أن يكون قلبك ذليلا رقيقا لينا منكسرا، لا تكن غليظا، لا تكن جبارا مع إخوانك، لا تكن من هؤلاء، ارق بنفسك حفظك الله تعالى. الله عز وجل يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب، بعض الناس تجلس معه تراه على إخوانه شديدا جدا ويتكلم بشدة وانفعال ويصرخ في وجوههم، ماذا بك؟ وتراه لما يقابل الفساق والعصاة والعوام يقابلهم برفق ولين يا رجل هل تراه من أهل البدع حتى تشتد عليه هذه الشدة؟ ماذا بكم؟ أين انكسار القلب؟ أين الخشوع والخضوع؟ من أنت أصلا؟ من أنت لتتكلم بهذه الصورة مع إخوانك ولترفع صوتك في وجوههم ولتتحدث معهم بغلظة وتتحدث معهم بجفوة وتتحدث معهم بقسوة؟ من أنت أصلا من أنت؟ انظر إلى نفسك وإلى أفعالك وإلى ما إلى حالك الذي أنت فيه حتى تتجبر وتتقبر. ما هو رفع الصوت يدل على عدم الخشوع، وعدم الخشوع يدل حفظك الله على ما في القلب من تكبر، وهو سيقول لك هذا بعده. ولذلك وصف الله النبي، انظر، ولو كنت فظا غليظ القلب. تعرف الإنسان الفظ، نسأل الله السلامة، الذي يعامل بقسوة وجفوة، لو كان النبي هكذا تركوه يمشون لا يجلسون معه. فيقول هنا حفظك الله هذا الكلام بالنسبة إلى القلب، لكن بالنسبة إلى ابن القيم إلى شيخه قال لك بالنسبة إلى الخشوع، قال والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. يريد أن يقول ماذا؟ ما هو سبب الخشوع؟ يعني ابن رجب عرفك ما الخشوع، شيخه يقول لك من أين يأتي الخشوع، فيقول لك يأتي الخشوع من انكسار القلب وذل القلب ومحبة القلب لله ومن تعظيم القلب لله، يأتي الخشوع في القلب. ثم يقول رحمه الله فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ منها حتى الكلام. ستجد نفسك خاشعا أعزك الله في كل شيء، حتى الكلام الذي تتكلم به تجد نفسك حفظك الله تعالى. لما تتكلم مع أحد تتكلم بهدوء، تتكلم بلطف، تتكلم بشيء من الحكمة. لماذا؟ قلبك خاشع فتظهر هذه الأشياء على قلبك. فيقول لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإلى هنا هذا الحديث هكذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب، وفي رواية أخرى وما استقلت به قدمي. وهذه الزيادة حفظكم الله أخرجها أحمد في مسنده، ومحقق المسند الشيخ شعيب ومن معه قالوا إسناده صحيح على شرط الشيخين. إذن هذان حديثان، الأول عند مسلم من حديث علي، الثاني هذه الزيادة عند أحمد في المسند حفظك الله تعالى. والمحققون في المسند حفظكم الله صححوا هذه الرواية. ما معنى هذا؟ النبي كان وهو راقع، الركوع يدل على الخشوع والخضوع. ولذلك الإنسان الذي يرقع لربه هذا مظهر من مظاهر الخضوع والخشوع لله. ولذلك سيأتيك أن أحد الناس لما جاء يسلم، سيأتي هذا في الرسالة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصلي بشرط أن أخر قائما، يعني لا أركع. لا تريد منه أن أسلم؟ أنا لا أركع، يعني سأصلي وأقرأ، لكن لما أنتهي من القراءة لن أركع، سأسجد مباشرة وأترك الركوع. طبعا الركوع ركن، ومن ترك الركوع من الصلاة فصلاته باطلة، يعني كأنه لم يصلي حفظك الله. فللنبي قبل منه، طبعا قبل، وسيأتي إن شاء الله وسننقل كلام ابن رجب عن الأئمة في قضية قبول الإسلام على الشرط الفاسد حفظك الله تعالى، سيأتيك من كلام ابن رجب نفسه في جامع العلوم والحكم نقلا عن إمامه الإمام أحمد، لأنه كان رحمه الله اسمه ابن رجب الحنبلي، اسمه هكذا ابن رجب، مشهور بهذا ابن رجب الحنبلي حفظك الله تعالى. فسينقل كلام الإمام أحمد في مثل هذا. فالخضوع والخشوع الذي يجده الإنسان في أثناء ركوعه لله رب العالمين، في أثناء ركوعه لله رب العالمين. فيقول هنا حفظك الله أن النبي كان يقول خشع. ما معنى خشع؟ خشع يعني انقاد، انقاد وأطاع وسكن. فهذا اعتراف من النبي لربه تعظيما لله رب العالمين. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. المخ، هناك تفسيران لأهل العلم في كلمة المخ. ما هو المخ؟ المخ الذي يكون في الرأس، هذا قول. وكذلك المخ ما يكون في داخل العظام، يوجد في داخل العظم شيء هكذا يسمونه المخ حفظك الله تعالى. وهذا أشمل، لأن هذا يكون في الرأس وفي كل عظام الجسد، وهذا إقرار من النبي أن كل حواسه صلى الله عليه وسلم خضعت لك يا ربي، خضعت لك يا ربي. ثم قال في الرواية: وما استقلت به قدمي. ما معنى استقلت؟ استقلت يعني حملت، حملت حفظك الله، قامت به وحملته، وهو جميع البدن. لأن ما الذي تستقل به حفظك الله؟ القدم، البدن. أنت لما تكون قائم قدمك تحملك، تحملك حفظك الله. ولذلك لو أنت مريض في رجلك لن تستطيع القيام، لأن الجسد ثقيل على القدم. لكن لما تكون صحيحا القدم تحمل كل الجسد. ويكون هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، حفظك الله. ثم يقول: ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة، يعني يلعب، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو خشع قلبه، لأن الإنسان الخاشع في الصلاة حفظك الله تعالى، يعني لابد أن يكون بجوارحه وبقلبه مع الله رب العالمين. لكن بعض الناس حتى في الصلاة حفظك الله تراه يقوم ب يعني هندمة الملابس والنظر في أشياء وما أشبه. أنت في الصلاة يا رجل، أنت في الصلاة يا رجل. ولذلك هو سيتكلم بعد ذلك عن كيفية الإعانة على الخشوع، وسيبين لك أن المراد من العبادة هو الخشوع. القضية ليست في الأقوال والأفعال التي تقولها وتفعلها. ربنا يريد منك أن يكون قلبك حاضرا بين يديه. يا طالب العلم لا تضيع، وسيأتيك الحديث، لا تضيع من أجورك، لا تضيع من أجورك. قلبك لابد أن يكون خاشعا لله في الصلاة وفي غير الصلاة. اهتموا بقلوبكم ونقوا قلوبكم، تظهر هذه الآثار على جوارحكم حفظكم الله. وسنتكلم عن مسألة فقهية الآن عظيمة جدا، وهي: هل الخشوع لو فقد في الصلاة تبطل، أو أن الصلاة صحيحة؟ هذا سنراه الآن. لكن هنا هو قال: ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة، فقال: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. قال: وروي ذلك عن حذيفة، طبعا أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو ضعيف. وسعيد بن المسيب، نقول كذلك يا طلبة العلم حفظكم الله، أخرجه ابن المبارك في الزهد، الشيخ الألباني ضعفه. ويروى مرفوعا لكن بإسناد لا يصح. نعم، ومن أراد الزيادة يرجع إلى كلام العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، في إرواء الغليل رحمه الله جاء على هذا، لأنه رفع إلى النبي، يعني أن النبي رأى رجلا حفظكم الله يعبث بيده في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، لا يصح. طيب، هنا مسألة يا شيخ. نعم، هل الخشوع شرط في صحة الصلاة؟ مسألة لم يذكرها، لكن لابد هنا في هذا المقام أن نذكرها حفظكم الله. هل الخشوع شرط في صحة الصلاة؟ يعني لو دخل إنسان يا طلبة العلم ومن أول الله أكبر إلى أن سلم الإمام قلبه ليس موجودا، يفكر في أشياء أخرى، بعد الدورة أنا سأذهب إلى البيت وأفعل كذا، ورتب اليوم، وفجأة وهو في إكمال يومه يجد الإمام يسلم، ما خشع قلبه، لم يكن خاشعا حفظك الله، هل تصح صلاته أو صلاته باطلة؟ الجمهور، وهو الراجح للأدلة على صحة الصلاة، الجمهور على صحة الصلاة أن الخشوع ليس شرطا في صحة الصلاة. بل نقل الإمام النووي رحمه الله في المجموع الاتفاق على ذلك، المجموع شرح المهذب، المهذب هذا متن للشيرازي عند الشافعية، شرحه الإمام النووي رحمه الله، فقال فيه رحمه الله: نقل الاتفاق حفظكم الله على صحة الصلاة، وأن الخشوع ليس شرطا في الصلاة حفظكم الله. أقول ويدل على ما قاله النووي، على ما قاله النووي خلافا لمن ذهب أن الخشوع يبطل الصلاة، حفظكم الله يدل عليه ما رواه أبو داود في سننه بسند صححه الألباني عن عمار بن ياسر أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها إلى أن قال نصفها. فهذا يدل على أن طيب هذه الأجور ضاعت في ماذا؟ في عدم الخشوع، ضاعت في عدم الخشوع. فدل ذلك على أن العبد كلما قل خشوعه نقص الأجر من صلاته. لكن الصلاة صحيحة لا يقال له أعد، لأن الخشوع لو كان شرطا، لو كان الخشوع شرطا حفظك الله تعالى في صحة الصلاة، الله المستعان لصلينا العصر 10 مرات 11 مرة قبل المغرب نقول خلاص هكذا ما أقدر فقط. ولذلك أحد السلف كان يقول الحمد لله الذي قال في كتابه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، ولم يكن في صلاتهم سهون. انظر أحد السلف فقه المعنى فحمد الله أن الله لم يتوعد الذين يدخلهم السهو وتدخلهم الغفلة ويفقدون الخشوع في داخل الصلاة وإلا سنضيع جميعا، لكن قال عن صلاتهم ساهون. يقول هنا حفظكم الله قال المسعودي عن أبي سنان عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال هو الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم. كنفك يعني جانبك، الكنف يعني الجانب. ولذلك حتى تجد في بعض الروايات فاكتنفاه، يعني وقف واحد عن جانبه الأيمن وواحد عن جانبه الأيسر فاكتنفاه. فالكنف حفظك الله هو الجانب، كنف المسلم يعني جانب المسلم. فقال واسمع يا طالب العلم لمعنى الخشوع، لأن الخشوع ليس في الصلاة فقط، اسمع وتعلم. يقول لك هو الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم. أخوك المسلم جاء يتناقش معك، جاء يكلمك، ماذا تفعل معه؟ تتواضع له، تفضل أخي اجلس حفظك الله، وتأتيه بالخير وتتكلم معه بود، وطالما في سياق الأدب، طالما جاء متأدبا تلين له. إياك أن تتعامل مع أخيك بغلظة وبشدة، إياك أن تفقد الخشوع في جوارحك. فيقول وأن تلين كنفك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتك، لأن الإنسان العبد المصلي عندما يبدأ في صلاته فعليه أن يلقي ببصره في موضع سجودي، وهذا أدعى للخشوع. عندما تبدأ وتقول الله أكبر تنظر بعينيك إلى موضع السجود، فهذا أدعى لتحقيق الخشوع. وهذا حفظكم الله تعالى حديث ضعيف فيه رجل مبهم وأخرجه ابن المبارك في الزهدي، ولكن معناه صحيح، وهذا الذي كنا نتكلم عنه أنهم يريدون هذه الأحاديث مع ضعفها لما لها من معاني حسنة، لما لها من معاني حسنة يا طلبة العلم، ولا تعد أن تكون أقوالا للسلف، ولا تعد أن تكون أقوالا للسلف بمعانيها الصحيحة. قال حفظك الله وقال عطاء بن السائب عن رجل، انظر هذا مبهم مجهول في الإسناد، واضح لك الآن مبهم، عن رجل عن علي رضي الله عنه الخشوع خشوع القلب وألا تلتفت يمينا ولا شمالا. هذا أخرجه ابن نصر، يعني محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو ضعيف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال خائفون ساكنون، خائفون من ذنوبهم. تدخل على الصلاة وأنت مقبل على ربك خائف من ذنوبك، ساكن بين يديه يتصرف فيك كيفما يشاء سبحانه وتعالى، فتجد في نفسك سكونا حفظك الله تعالى، تجد في نفسك سكونا. هذا هو الخشوع. هنا في هذا الحديث أريد أن أفيد فائدة بإذن الله تعالى، فائدة لك كطالب علم، وهي شيء من مصطلح الحديث، وهي شيء من الحديث كذلك. هذا الحديث من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، علي بن أبي طلحة لم يرى ابن عباس. ركزوا في هذا الاسم واحفظوه كثيرا لأنه جيدا، لأنه سيقابلك كثيرا في البخاري وغير البخاري في كتب التفسير التي تروي بالأسانيد. من؟ علي بن أبي طلحة لم يرى ابن عباس، ومع ذلك صحح العلماء روايته، وإن كان هناك من يعترض أعرف كالمعلم اليماني وكغيري، ولكن ركز يا طالب العلم في هذه الفائدة. علي بن أبي طلحة روى عن مجاهد، ومجاهد هو الواسطة بين علي وبين ابن عباس، ولذلك أخذ بها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، وتراه يروي عن ابن عباس عن طريق علي بن أبي طلحة حفظك الله، وارتضى ذلك لأنه يعرف، وإن كانت هذه الأحاديث سيكون فيها شيء من التعليق حفظك الله، إلا أنه يعلم أن علي بن أبي طلحة روى عن مجاهد الذي هو تلميذ ابن عباس، فالواسطة هنا معروفة حفظكم الله، ولذلك أثنى الإمام أحمد أيضا عليها يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. فقال هنا، ولذلك الحديث صحيح إن شاء الله تعالى. قال ابن شوذب وقال ابن شوذب عن الحسن رحمه الله: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر وخفضوا له الجناح. وهذا أثر حفظكم الله ضعيف، أخرجه الطبري في تفسيره، وهو ضعيف لانقطاع بين ابن شوذب والحسن، يعني يوجد انقطاع، لأن من شروط الحديث الصحيح حفظكم الله أن أكون الإسناد متصلا، الإسناد اللي هو سلسلة الرجال الموصلة إلى الإيه؟ إلى المتن، لأن الحديث الصحيح لابد فيه من شروط تتحقق، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله كما قال البيكوني حفظكم الله، فلابد من اتصال الإيه؟ الإسناد حفظك الله. لو الإسناد فيه انقطاع في موضع من المواضع حينئذ نقول هذا حديث ضعيف. فهنا الحديث ضعيف عن الحسن، الأثر يعني الأثر نسميه أثرا طالما خرجنا عن النبي من باب الشهرة بين أهل العلم في كتبهم، يقولون عن كلام التابعين ومن نزل يقولون عنه أثرا حفظك الله، ويخصون النبي بالحديث. هذا الكلام جيد، كلام جيد جدا، لكن نحن نتكلم عن الإسناد. معناه صحيح؟ نعم معناه صحيح. فيقول لك هنا الحسن: كان الخشوع يعني في قلوبهم، في قلوب من؟ يتكلم عن الصحابة، ما هو من التابعين، هو من التابعين فرأى الصحابة، فيقول كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له أبصارهم، ها؟ وماذا أيضا؟ وخفضوا له الجناح، يعني تأثروا بالخشوع الذي في القلب فظهر على جوارحهم. هذا الذي يريد أن يقول لك الصحابة كانوا يخشعون في قلوبهم فتظهر هذه الأمور على جوارحهم. وقال منصور عن مجاهد: أصل الخشوع في القلب والسكون في الصلاة. أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح، يعني هذا صحيح إن شاء الله. الخشوع في القلب والسكون في الصلاة يعني على الجوارح، ولذلك لو أنت دخلت في الصلاة خاشعا ستجد نفسك ساكن الجوارح. بعض الناس يكون في الصلاة الله المستعان تجده في الصلاة وفجأة يفعل كذا، ماذا بك؟ سبحان الله، هو عينه مع ما وقف على صدره فيضربه كحشرة أو ما أشبه، يعرف أنت في الصلاة، في الصلاة حفظك الله، كيف تفعل مثل هذه الأشياء؟ هذه الأمور لابد يا طلبة العلم من نحن أولى بها من غيرنا. اسمع ما أقول، نحن أولى بها من غيرنا. مشكلتنا أننا عندنا من انفصام بين العلم والعمل، يعني نعلم لكن لا نعمل بما نعلمه، هذه المشكلة الموجودة حفظك الله. وتجد الطالب يقول لك الأدب مع الشيخ وكذا، ولما تنظر إليه في أقوالي وأفعالي يقول لك أنا أحب فلان، والله أنا أحبك في الله، وهو يعاملك معاملة العدو. يعني لما تنظر وتفكر في الحياة التي نعيشها حفظك الله، ما هذا؟ نحن لابد أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا صدقا، أن نكون صادقين مع الله قبل أن نكون صادقين مع الناس، في كل شيء وأن نكون على بينة. لما تجد الصحابة يتعاملون مع بعضهم وكيف يتعاملون لما تأيمت حفصة، والحديث كما تعلمون حديث صحيح، لما تأيمت حفصة وبدأ عمر يعرض حفصة على أصحاب رسول الله، فلما عرضها على أبي بكر وأبو بكر سكت ما رد عليه بجواب كعثمان بعد أيام رد عليه. المهم أن عمر وجد في صدره ناحية أبي بكر، هل سكت؟ أبدا أبدا. أبو بكر ذهب إليه وقال لعلك وجدت في صدرك حين عرضت علي حفصة وسكت، يعني أنت حزين مني صح؟ لأني يا عمر ما رددت عليك. عمر لم يكن له لا أنا أحبك بالله يا أبا بكر وكذا ويضحك في وجهه لا، قال نعم نعم، لأنه يريد الحق. لماذا فعلت هذا؟ حتى أزيل من قلبي هذه الشبهة ونبقى أحبابا في الله كما نحن. فقال نعم. فقال ما رددت عليك لأني سمعت رسول الله يسأل عنها. النبي كان يسأل هل تأيمت حفصة، هل انتهت عدة حفصة، وما كنت لأفشي سر رسول الله، فبين له العلة حتى يظل متحبين في الله. السلفية الآن أحوج ما تكون للمحبة في الله بصدق بصدق، وهذا نداء للمشايخ قبل أن يكون للطلاب، أن يضعوا جانبا كل الخلافات، وأن تكون المحبة هي السائدة بينهم، وأن يتركوا لله رب العالمين كل الخلافات وكل الخصومات التي بينهم، فإن هذه الدعوة يتربص بها ويراد لها سوءا. وكل أهل البدع الآن يتكالبون عليها، حفظكم الله، من أشعرية وخوارج وصوفية، ويدسون فيها من يدسون من أجل أن تنهار وأن تسقط هذه الدعوة وأن تضعف هذه الدعوة. وترى الأموال تنفق في النواحي الأخرى حفظك الله عند أهل البدع لنشر كتبهم ولتعليم الناس البدع وما أشبه، ونحن نتفرق في أمور لا حصر لها ونشغل أنفسنا بمسائل والله لا طائل منها. فإياك ثم إياك أن تكون من هؤلاء، واخشع لربك سبحانه وتعالى. يقول حفظك الله من كل سوء. وقال ليس عن مجاهد من ذلك، يعني من الخشوع، خفض الجناح وغض البصر. وكان المسلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو شماله، يعني وهو يصلي يخاف من الله، يخاف أن يلتفت يمينا أو أن يلتفت يسارا، يخاف، حفظك الله. وهذا أخرجه الطبري في تفسيره بسند ضعيف. وقال عطاء الخراساني الخشوع خشوع القلب والطرف. وقال الزهري هو سكون العبد في صلاته. وعن قتادة رضي الله عنه قال الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين، قال خاشعين متواضعين، متواضعين، التواضع عام في الصلاة وفي غير الصلاة، تكون إنسانا متواضعا، لا تكن إنسانا متكبرا متجبرا، تكن دائما متواضعا، متواضعا لأهلك، لا تكن متواضعا في الخارج مع الناس ليقول اللهم بارك، انظر إلى الشيخ، اللهم بارك، انظر كيف يتعامل مع الناس. وأول ما يدخل البيت عند الأولاد وعند الزوجة يكون من المتجبرين المتكبرين. اتق الله واخفض جناحك للزوجة، واخفض جناحك للأولاد، وعاملهم بلين، وعاملهم بحب، وعاملهم باحترام، وعاملهم بأدب. كن في الداخل كما تكون في الخارج، كن في الداخل كما تكون في الخارج، يقول لك هنا حفظك الله. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قوله وكانوا لنا خاشعين قال متواضعين. وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع، الأرض وسيأتيك الجبال، الأرض تخشع والجبال تخشع، ولا تسأل كيف يا شيخ ما هذا، نحن نعرف أن الخشوع لابد أن يكون لصاحبه قلب، ما هذا؟ هذا لا تدخل فيه عقلك ولا تقدم العقل في مثل هذه الأمور على النقل، إنما تصدق بالنصوص. لما يقول لك وترى الأرض خاشعة، لما يقول لك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تصدق بهذه النصوص كما نصدق حفظك الله أن النار تسمع وأن النار تتكلم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وتتكلم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هي تقول هل من مزيد. فالنار تتكلم، نعم النار تتكلم حفظك الله، النار تتكلم والنار تسمع. والجبال، النبي كما في الصحيح لما صعد على جبل أحد وكان معه أبو بكر وكان معه عمر وكان معه عثمان واهتز الجبل فرحا، واهتز الجبل قال اثبت أحد، يا رسول الله أنت تكلم من؟ يكلم الجبل، والجبل استقر. بل قال النبي هذا جبل نحبه، اسمع هذه ليست مشكلة، أنت ممكن تحب الأماكن، تقول أنا أحب هذا الجبل هذا البيت هذا المسجد. ويحبنا، ها يحبنا، يحبنا سبحان الله. فوجد جدارا يريد أن ينقض، يعني أن يسقط، يريد الجدار له إرادة، نعم له إرادة نؤمن بذلك. كيف ذلك؟ لا تقل لي كيف، الله أعلم، أنا أصدق قال الله وأصدق قال رسول الله ولا أدري كيف يكون. كما أني أؤمن بأن الله رب العالمين له صفات أخبرنا في كتابه وفي سنة رسوله الصحيح، يتكلم ويسمع سبحانه وتعالى، ويرى يبصر سبحانه وتعالى، كيف يا شيخ؟ الله أعلم، لا تسأل كيف. تؤمن بالنصوص كما هي، والصحابة نقلوها إلينا كما هي، ولو كان شيء من النصوص ليس على معناه لبينوا لنا معناه الحقيقي، لكن طالما سكتوا على النص هذا يدل على أخذه على ظاهري. وإياك أن تلعب بالنصوص، وإياك أن تنساق وراء الذين يؤولون النصوص حفظك الله، وإياك أن تكون حول القواعد التي تدخل في هذا الباب وليست منه. يقول لك لا، هنا لابد أن نجمع بين النصوص، طبعا نجمع بين النصوص، لكن نجمع بين النصوص إذا حدث التعارض، ولا يوجد تعارض وكل الأدلة واضحة. لا تلعبوا بعقول الطلاب، اتقوا الله في الطلاب ولينوا بقلوبكم. فيقول هنا حفظك الله، وقد وصف الله تعالى كتابه في كتابه الأرض بالخشوع، فقال ومن آياتي، بعض آياتي، من هنا طبعيدية، والآيات الآيات الكونية، ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة، خاشعة هنا إيه؟ انتبه انتبه، منخفضة ذليلة، لأنها لما تربو يعني ترتفع، لما تربو ترتفع فقدت الخشوع. ركز في الكلام لتفهم الآيات. الخشوع من أين؟ السكون، الانخفاض. لكن لما نزل الماء إذا أنزلنا عليها الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت علت، كما يجامع الرجل امرأته في البيت حفظك الله، يكون فوقها ينزل فيها الماء فتهتز من النشوة وتربو بطنها. فهنا يحدثك عن الأرض حفظك الله، ويبين لك كيف يكون الأرض خاشعة هامدة لا تتحرك في خضوع وخشوع وسكون. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت علت، لأن النبات يخرج منها، وإذا خرج النبات لابد أن ترتفع الأرض. فانظر يا طالب العلم إلى عظيم الآيات التي يذكرها الله رب العالمين في كتابه للناس. فيقول هنا فاهتزازها وربوها هو ارتفاعها مذيل لخشوعها، مذيل لخشوعها. أول ما ترتفع كما أنت بالضبط، طالما أنت منخفض ومنكسر فأنت خشوع، لكن لو أنك فقدت ذلك وتكبرت وقمت فقدت هذا. فيقول لك فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه، أين خشوع الأرض؟ سكونها وانخفاضها. فكذلك القلب إن خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديئة، الرديئة يعني الفاسدة. ولذلك المعاصي من أين تأتي؟ ركز، المعاصي تأتي من ما يكون من عدم خشوع القلب. لماذا؟ لأنه تجرأ، تجرأ القلب فتأتي الجوارح تتجرأ. لماذا؟ وجد كبرا، قوة في القلب من الداخل، لا يوجد انكسار فتجده، لأن المعصية تجرؤ، إنسان يتجرأ يعرف أن هذا خمر وأنه حرام، يتجرأ عليه ويقبل عليه ويشرب. ماذا بك؟ قلبك هنا فقد الخشوع لانكسار الذل لابد أن تكون منكسرا، فحينئذ لن تجرؤ على معصية الله رب العالمين، لن تجرؤ على معصية الله. انتبهوا للمعاني حتى نصلح من قلوبنا، قلوبنا فاسدة وممتلئة بالبلاء، كلنا لابد أن نصلح من حالنا، لابد أن نقترب من الله وأن نعالج أنفسنا ونحن نعرف العلاج، وأن نجاهد وأن نجاهد، لأنك تحتاج إلى جهاد النفس وتحتاج إلى جهاد الشيطان. فيقول حفظك الله: فكذلك القلب إن خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى، وينكسر ويخضع لله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، الله يحفظك يا رب ويوسع عليك. وينكسر ويخضع لله عز وجل، فيزول بذلك ما كان فيه من النوء. النوء، ركز، النوء والنأي بمعنى البعد، نأى، ها، نأى بعد، نأى ينؤ نوءا ونيئا، كلاهما صحيح في لغة العرب، حفظك الله، البعد. فيقول لك هنا: فيزول بذلك ما كان فيه من النوء، النوء اللي هو البعد، لأنه هنا قلبه امتلأ حفظك الله فنأى، بعد، ابتعد عن الله رب العالمين، والترفع والتكبر والتعاظم. ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارع والحركات كلها حتى الصوت. وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال: وخشوع الأصوات سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع. لكن ما معنى أن وجه الكافر خاشع؟ خاشع هنا بقى يعني ذليل. خاشع يعني إيه؟ يعني ذليل. خاشع يعني ذليل. فانتبه، قال: وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع. فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها. ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه، كان ذلك خشوع نفاق. فاتق الله واحرص على نفسك. يعني واحد قلبه ليس بخاشع، لكن هو يظهر أمام الناس الخشوع، هذا خشوع النفاق، هذا خشوع النفاق والعياذ بالله. لابد أن تكون خاشعا في السر والعلانية. فيقول: وهو الذي كان السلف يستعيذون منه، كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وهذا حفظكم الله أخرجه أحمد في الزهد عن أبي الدرداء، وهو حديث حسن. لكن المراد هنا هو ماذا؟ النفاق العملي. انتبه لهذا، هذا أثر حسن ليس بضعيف. لكن ما المقصود بالنفاق يا شيخ هنا؟ يعني هو منافق حقيقة يخرج من الملة؟ لا، نفاق عملي وليس علمي. النفاق نوعان: نفاق علمي يخرج من الملة، ونفاق عملي حفظك الله، وهو كمثل قول النبي: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. هو الإنسان لما يكذب نقول له: أنت منافق، يعني أنت والعياذ بالله كافر؟ لا، فيك صفة من صفات المنافقين. فكذلك لما تخشع حفظك الله الجوارح ولا يخشع القلب، يبقى هذا اسمه خشوع نفاق، تفعله أمام الناس فقط، وأنت في الحقيقة لست من هؤلاء. وهذه مصيبة من المصائب يا طلبة العلم، وهذه مصيبة من المصائب. نسأل الله أن يسترنا وإياكم، لأن الله رب العالمين لا يستر كثيرا على أمثال هؤلاء. ركز، الله لا يستر كثيرا على أمثال هؤلاء. فيقول هنا: ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه، فقال له: يا هذا، يا هذا، ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. بعض الناس تراه يعني سبحان الله وكذا، ويمشي وسط الناس، يعني لا، ما يقول أنا يعني أريد الخشوع، لا، الخشوع ليس هكذا، لا، ارفع رأسك، تمشي ورأسك في الأرض، وتقول أنا أريد الخشوع؟ لا، ليس هذا. وعمر نهى، قال ليس هذا. قال فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبي فإنما هو نفاق على نفاق. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك كن بطبيعتك بين الناس، ولكن كن خاشعا متواضعا منكسرا ذليلا لله، ففرق بين الأمرين. يقول وأصل الخشوع، وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو. طب يا شيخ، هو ما سبب الخشوع في القلب؟ تريد أن تعرف معرفة الله، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. لو عرفت الله حق المعرفة ستخشع له. أضرب لك مثالا في الدنيا، يا رجل لو أنت تمشي في مكان وفيه هناك فوضى أو مشاكل ستخلع، تمشي تبتعد، تخلع نفسك من هذا المكان. لماذا؟ تقول لا، يوجد هناك مشاكل، مثلا شرطة، يوجد هناك مثلا أناس يخطفون الأموال من الناس، يوجد هناك. ما الذي جعلك لا تترك هذا الطريق؟ علمك بما في هذا الطريق. فعلمك عن الله ومعرفتك بالله رب العالمين ستجعل الخشوع في قلبك. فيقول لك وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف فهو لله أخشع. فمن كان بالله أعرف فهو لله أخشع. وهذا هو السر في أن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أكثر الناس خشية لله هم العلماء. لماذا العلماء؟ لأنهم أعلم الناس بالله رب العالمين، فامتلأت قلوبهم بالخشية من الله رب العالمين. كلما ازددت علما عن الله ازددت خشوعا وخشية له. وأقول لك ازددت تواضعا وذلا. والله لا ترى إنسانا متكبرا إلا وتعلم أنه جاهل، ويقول لك أنا قرأت كذا وقرأت كذا. قرأت ماذا يا رجل؟ قرأت ماذا؟ ويقول لك أنا درست كذا وفعلت كذا. هون على نفسك، ده الذي تجهله أكثر من الذي تعلمه. لو أنت وضعت في قلبك هذا ازددت حرصا على طلب العلم. يعني لو أنت نظرت حفظك الله إلى العلوم وعلمت من نفسك واستيقنت أن الذي تجهله، أن الذي تجهله هو أكثر من الذي تعلمه، لزادك حرصا على طلب العلم ولما ضيعت وقتا. لكن من أين يأتي الإنسان؟ يأتي الإنسان لنفسه، لنفسه. أنا أقول لا يؤتى، بل أقول يأتي الإنسان، لأن نفسك الأمارة بالسوء هي التي تقودك إلى هذا، من أنك أصبحت على علم وأنك الآن عندك علم. يا رجل ده هناك مسائل لا يتكلم فيها الكبار، يعني يتجنبون الكلام فيها، وتجد الصغار الذين لا يعرفون شيئا يقحمون أنفسهم فيها ويقيمون الفتن فيها. ولا أدري كيف سيلقى الله رب العالمين يوم القيامة وقد أقحم نفسه في فتنة هي أكبر من مشايخي. ليست هي أكبر منه، هي أكبر من مشايخي. هذه أمور لابد أن ينتبه لها طالب العلم حتى لا يقع في الفتن ولا يقع فيما يجعل الله رب العالمين يحاسبه حسابا يوم القيامة، فلا تكون فتنة للناس. فيقول هنا حفظك الله وتتفاوت القلوب. إذن عرفك الآن أن من أعظم أسباب الخشوع في القلب أن تعرف الله. قال لك وتتفاوت القلوب في القلوب، وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. هنا سيبدأ بقى يقول لك القلوب تعرف الله، نعم، ولكن هل معرفتك أنت بالله كمعرفة مثلا النبي؟ هل معرفة النبي كمعرفة الصحابة؟ هل معرفة الصحابة كمعرفة الأئمة؟ هل معرفتك أنت بالله كمعرفة ابن تيمية، كمعرفة الألباني، العثيمين، ابن باز؟ إذن هناك تفاوت في معرفة الله. هذا التفاوت بين الناس في معرفة الله من العلوم سيؤدي إلى التفاوت في الخشوع. ومن هنا ستعرف أن الناس ليسوا على درجة واحدة في الخشوع بسبب تفاوتهم فيما يكون من معرفة الله سبحانه وتعالى، وفيما يكون من مشاهدة المخلوقات والتأمل فيها إلى غير ذلك حفظك الله تعالى. فانتبه، وسيبين لك درجات الناس هنا في هذا المقام، وسيقسمهم إلى أربعة. فانظرهم معي من فضلك. قال فمن خاشع، هذا الأول. من هنا تبعيدية، الفاء تفريعية يفرع على ما سبق ويكون لك من، فمن تبعيدية. فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده، واحد يعلم أن الله قريب منه وأن الله مطلع ودائما يتذكر كل لحظة هذا الأمر، واطلاعي على سره وضميره المقتضي الاستحياء من الله ومراقبته في الحركات والسكنات. فكيف سيكون حال هذا رجل في كل صغيرة وكبيرة حتى وهو جالس وحده يتذكر أن الله الآن يرى قلبه ويرى ما في قلبه، كيف سيكون حال هذا الرجل وخشوع مثل هذا الرجل حفظك الله تعالى. يقول يا طالب العلم، ومن خاشع، هذا هو الثاني، ومن خاشع لمطالعته لجلال الله وعظمته وكبرياء المقتضي لهيبته وإجلاله. الثالث، ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقاء ورؤيته. واحد همه حفظك الله الجنة، فدائما يعمل من أجل الجنة، يعرف الجمال الذي من الله، فما بالك بما يخلقه سبحانه وتعالى ويا الجنة. انظر كل واحد له طريق، كل واحد له طريق. الرابع، ومن خاشع لمطالعة شدة بطشي وانتقامي، هذا يجعله خاشعا خوفا من العذاب حفظك الله وعقابه المقتضي للخوف منه. انتهى كلامه في أحوال الناس ومراتب الناس من حيث التفاوت في الخشوع الذي كان عن طريق معرفة الله رب العالمين ونظر الإنسان حفظك الله تعالى إلى ربه من أي جهة يكون. واحد حفظك الله دائما دائما ينظر إلى الجنة وهذه الأشياء فيفعل الطاعات ويترك المعاصي، واحد ينظر دائما إلى الخوف من الله ومن النار والبطش والانتقام فيفعل الطاعات ويترك المعاصي، كل واحد من حيث يرى. وكل هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى معرفتهم بالله رب العالمين. قال وهو سبحانه، هنا بقى يبدأ فقرة جديدة، وهو سبحانه وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجله. تعرف لما تبتلى ينكسر قلبك ثم تصبر، أنت الآن انكسر قلبك وصبرت في الله رب العالمين، ظلمت، مرض، افتقرت، حدثت لك أمور نفع الله بك، هذه الأمور التي حدثت لك كسر بها قلبك. ربنا يجبر قلبك، يقيمه مرة أخرى ويعودك خيرا في الدنيا والآخرة، فيقول لك يا طالب العلم نفع الله بك، فيقول وهو سبحانه وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجله. فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب الخاشعة له كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه في الصلاة، وممن يعفر له وجهه في التراب بالسجود. وانظروا لهذه الأمور وانظروا في أنفسكم، وأنا أول الناظرين، انظر حفظك الله. فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب الخاشعة، اخشع بقلبك يتقرب الله لك، اخشع بقلبك يتقرب الله لك. فيقول فهو سبحانه يتقرب من القلوب الخاشعة له كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه في الصلاة وأنت تدعوه سبحانه وتعالى، وممن يعفر له وجهه في التراب بالسجود. ولذلك كان ابن تيمية كما حكى عنه تلميذه ابن القيم أنه إذا أغلقت عليه مسألة ذهب إلى الخرابة، يعني إلى المكان الخالي لا يراه أحد، يقول ويعفر وجهه في التراب، يسجد لله، يذل نفسه لله، ينكسر لله، يخشع لله، يخضع لله، ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. انظر، ولذلك يفتح الله عز وجل. لابد أن يكون الإنسان ذليلا لله، وإياك أن تعجب بنفسك، لا الحمد لله أنا أفهم وحدي لا أحتاج إلى أحد. أنت كيف تقول هذا الكلام؟ الله الذي يعلمك، الله الذي يفهمك، وادعو الله أن يرزقك الحق دائما وأن يريك الحق دائما، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمك، وادعو الله عز وجل أن يفهمك. فالإنسان ممكن يتعلم ولكنه لا يفهم، وهذه آفة موجودة عظيمة كبيرة جدا في هذا الزمان، أنه ينطق لك الدليل ولكنه لا يفهم الدليل، ينطق لك الدليل ولكنه لم يفهم الدليل، فانتبه لهذا حفظك الله. فيقول: وكما يتقرب من وبده وزوار بيته الوافدين بين يدي المتضرعين إليه في الوقوف بعرفة ويدنو ويباهي بهم الملائكة، وكما يتقرب من عباده الداعين له السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم، ولا جبر لانقصار العبد أعظم من الكرب والإجابة. وهذا كله عليه أدلة. وروى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد بإسناد عن عمران القصير، وهو تابعي حفظكم الله، وهذا الأثر ضعيف لأنه مرسل، وهذا الأثر ضعيف لأنه مرسل، قال: قال موسى بن عمران، أي ربي، لأن عمران تابعي، فكيف يروي مثل هذا وحده حتى لو سمعه من النبي، فلا يوجد واسطة بينه وبين النبي، فالحديث ضعيف أو الأثر ضعيف حفظك الله. قال موسى بن عمران: أي ربي، أين أبغيك، يعني أجدك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، إني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذلك لانهدموا. كمثل المرضى، وكسيأتيك الحديث، كمثل من؟ المرضى حفظك الله. ولذلك المريض قريب من من؟ من ربي، سيأتي بعد قليل. وروى إبراهيم ابن الجنيد رحمه الله في كتاب المحبة بإسناده عن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار قال: موسى عليه السلام، طبعا هذا بين الضعف، لأن موسى عليه السلام ومالك بن دينار هو الذي يقول هذا، فطبعا السقط واضح حفظك الله في السلسلة، فهذا ضعيف أيضا. قال موسى: إلهي أين أبغيك؟ فأوحى الله عز وجل إليه: أي يا موسى، ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعا، ولولا ذلك لانهدموا. قال جعفر: قلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال: سألت الذي قرأ في الكتاب، فقال: سألت الذي سأل عبد الله بن سلام، فقال: سألت عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم، ما يعني، ما يريد؟ قال: المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيره. قال: وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه. لأن انكسار القلب يأتي من أين؟ من الابتلاء. إنسان فجأة مرض، هذا ابتلاء أو ليس بابتلاء؟ ابتلاء. ماذا يفعل؟ يصبر، قلبه الآن منكسر، تجد أن الله قريبا منه. إنسان فقد ولده، مات، ابتلاء، نعم، قلبه منكسر، قلبه منكسر، حفظ قلب، تجد أن الله سبحانه وتعالى قريب منه. هذا الذي يعنيه الحديث كما سترى الآن. قال: وجاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه، الصابر على قضائه أو الراضي بذلك. هذا شرط، لا تنسى، وضعت تحته خطا، بشرط أنت تبتلى، بشرط أن تصبر وترضى، لا تجزع ثم تقول أنا صابر. أي صبر يا رجل، أي صبر تقصد؟ قال حفظك الله: كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة، طبعا هذا حديث قدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. ها، مرضت؟ ما هذا، الله يمرض؟ لا، الله لا يمرض، لأن المرض صفة نقص، لأن المرض صفة نقص في الحياة والقدرة، المرض صفة نقص في الحياة، ولذلك أنت حياتك ناقصة، أنت تمرض وأنت لا تكون قادرا على أشياء كثيرة، لأنك لما تمرض تسقط عنك بعض الأمور، ممكن تمرض لا تستطيع القيام، تعجز فتصلي جالسا. الله رب العالمين لا يمرض، لأن حياته كاملة، حياة لا مرض فيها، حياة الله كاملة، نعم، حياة لا يسبقها عدم، حياة لا يلحقها فناء، حياة لا يعتريها مرض، ولا يعتريها نوم، ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. إذا ربنا لا يمرض. طيب يا شيخ، لماذا نسب المرض إلى نفسه وقال مرضت بتاء الفاعل للمتكلم مرضت تشريفا للعبد المريض؟ ها؟ لأن من الذي أمرضه؟ الله رب العالمين، فصبر العبد فشرفه الله بأن رفع درجته وكفر عنه السيئات، ونجح هذا العبد في الابتلاء فقال مرضت، مع أن الله لا يمرض. فيقول هنا حفظك الله تعالى: مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ العيادة اللي هي زيارة المريض، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي، وكلمة عبدي رجح ابن تيمية أنها تطلق على كل مسلم، يعني من المقصود بعبدي هنا؟ قال ابن تيمية: الراجح أنها تنطبق على كل مسلم، حفظك الله. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وهذا يدلك حفظك الله على قرب المريض من الله وعلى ثواب عيادة المريض، فالله يقترب من أمثال هؤلاء. ولذلك لما تذهب إلى مريض وتعوده في الله، ليست لك نية إلا لله، اقترب منه في أذنه وقل له ادعو لي، هو قريب من الله، بعد أن تذكره بالصبر وأن هذا ابتلاء من الله عز وجل، وأن الله يريد منك أن تصبر ليرفع من درجاتك وليكفر عن سيئاتك. وأنت تذهب خلاص انتهت الزيارة وستذهب، اقترب منه وقل له ادعو لي، هو قريب من ربي، لعل الله أن يستجيب لدعائه. وروى أبو نعيم يعني في الحلية، في حلية الأولياء، من طريق ضمرة عن ابن شوذب قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك. وهذا أثر ضعيف حفظكم الله تعالى، وهو بين الضعف لوجود الانقطاع. نؤذن للعصر إن شاء الله تعالى ونكمل بإذن الله. تفضل يا شيخ. الأذان الإلكتروني ده. فبعد أن روى هذا عن ابن شوذب وهو ضعيف كما قلنا لوجود الانقطاع حفظكم الله تعالى، وأخرجه في حلية الأولياء أبو نعيم، هنا حفظكم الله، هنا يقول: ما سر هذا؟ قال: وتواضعه هذا. هذا الكلام ملحق بما سبق وليس بكلام جديد، ليس بكلام جديد، هذا ملحق بما سبق. وتواضعه يعني تواضع موسى، يعني هو يفسر هذا هو الخشوع وهو العلم النافع، لأن العلم إذا كان الذي في قلبك طبعا إذا كان نافعا سيتأثر به الإنسان على جوارحه. افهم هذا، حقيقة الخشوع التي فيك تظهر عن طريق العلم النافع الذي تعلمته. ولذلك تريد أن تعرف هل أنت تنتفع بالعلم أو لا، انظر في نفسك هل تحقق ما تتعلم أو لا. فيقول: وتواضعه هذا هو الخشوع وهو العلم النافع، وهو أول ما يرفع من العلم. أول ما يرفع من العلم، نعم الخشوع أول ما يرفع من العلم. واسمع حفظك الله إلى ما سيقول الآن: فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع العلم فيه. في رواية يختلس، في رواية بدل من كلمة يرفع يختلس، يعني يسلب. فهنا قال: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب، يعني حفظناه وفهمناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع يا طالب العلم، لأنه سيرجع بعد ذلك يشرح لك هذا الكلام ويبين لك أن القضية ليست في العلم، القضية في الانتفاع بالعلم. ما الفائدة من رجل علم أن الصلاة واجبة ولا يصلي، علم أن الخمر حرام وهو يشرب الخمر، ما فائدة علمه بذلك؟ ما فائدة علمه بذلك حفظك الله تعالى؟ لذلك هو سيبين لك أن اليهود والنصارى أهلكوا بسبب هذا الأمر نفع الله بك أنهم لم ينتفعوا بما بين أيديهم فيقول لك. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. فقال رسول الله: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، يعني كنت أحسبك فقيها كبيرا، كيف تقول هذا؟ وذكر له ضلالة اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى العلم بين أيديهم، اسمهم أهل كتاب، ولذلك كثيرا يناديهم الله عز وجل في القرآن يا أهل الكتاب. وهذا النداء نقول معناه ماذا؟ الذم والتوبيخ. تعرف مثلا لما أنت تفعل فعلا ما ينبغي لك أن تفعله، فأقول لك: يا طالب العلم. فهذا ذم وتوبيخ، يعني كيف تفعل هذا وأنت طالب علم؟ فهكذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فيقول: وذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فقال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا. الخشوع، إذن الخشوع أول ما يرفع من العلم النافع، الخشوع فلا ترى خاشعا، نسأل الله السلامة. طب هذا الحديث، هذا الحديث حفظكم الله تعالى حديث صححه الشيخ الألباني، حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفي آخره. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ وأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: الصدق أبو الدرداء، لو شئت لحدثتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. قال: وقد قيل إن رواية النسائي أرجح، يعني أرجح من رواية الترمذي حفظك الله تعالى. والشيخ الألباني رحمه الله حسن رواية الترمذي، لكن رواية النسائي أصح منها، أصح منها، أرجح يعني أصح حفظك الله تعالى. قال: وقد قيل إن رواية النسائي أرجح. وقد روى سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن رحمه الله عن شداد بن أوس عن النبي قال: أول ما يرفع من الناس الخشوع، فذكره، لكن هذا ضعيف، هكذا ضعيف بهذا حفظك الله، ضعيف، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وهو ضعيف يا طالب العلم، فيه مجهول، فيه مجهول. ثم قال: ورواه أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب مرسلة، والمرسل ضعيف كما تعلمون، وروي نحوه عن حذيفة من قوله، وهو أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو ضعيف، ضعيف، فيه عكرمة بن عمار وهو ضعيف. طيب، قال: فالعلم النافع، يشرح لك بقى ما هو العلم النافع، ما هو العلم النافع. يقول: فالعلم النافع هو ما بشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار له. وإذا لم يباشر القلوب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان، ولذلك إياك أن تكون من أصحاب العلم ولست من أصحاب العمل. من أصحاب العلم تأتي المسائل وقال فلان، بعد أن تأتي قال الله وقال رسول الله وقال فلان من الأئمة وقال وقال وقال، ولا ترى شيئا من العمل لهذا. فهذا علم حجة عليك، كمثل الكتب التي تكون عندك في البيت وتشتري الكتب ولا تقرأ فيها، ولا تقرأ فيها. ولذلك دائما نقول: يا طلبة العلم، اقرأوا في الكتب، اقرأوا في الكتب، اقرأوا كتب السلف، اقرأوا اقرأوا اقرأوا. كيف طالب علم ولا يقرأ؟ يقول: وإذا لم يباشر القلوب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم تقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قوما أو إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه، خرجه مسلم. العلم النافع هو الذي ينفعك تعمل به، انظر، لا يجاوز تراقيهم. التراقي، التراقي جمع ترقوة. ما هي حفظك الله الترقوة؟ العظمة الواصلة بين ثغرة النحر والعاتق، الموضع الذي تجتمع فيه الروح، الموضع الذي تجتمع فيه الروح حفظك الله تعالى. كلا إذا بلغت التراقي، جمع ترقوة، وقيل من راق ظنوا أنه إيه؟ أنه مريض. لا يا حبيبي ليست برقية هذه، هذه حشردة اللي هي الغرغرة سيموت، الرقية لا تنفع. كلا إذا بلغت الطراق، يعني بلغت الروح الترقوة حفظك الله اللي هو موضع تجمع الروح. وقيل من راق، من يأتي ليرقي هذا الرجل؟ رقية ماذا يا رجل؟ ده في الموت، الرقية لا تنفع عند الموت. عرفت الآية ما معناها والتراقي ما هو؟ فيقول انظر إن أقواما يقرؤون القرآن، يعني هو على اللسان، ها، لا يجاوز تراقيهم، يعني لا ينزل إلى القلب، لم ينتفعوا به، لم ينزل إلى القلب. وقف هنا عند ماذا؟ عند مخارج الحروف حفظك الله، الأحبال الصوتية، لكن لا ينزل إلى القلب، انتبه حفظك الله. فيقول إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه. خرجه مسلم. وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم. وروي عن الحسن رحمه الله مرسلا، مرسلا يعني ضعيف، يعني ضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه عن جابر أيضا، وفيه يحيى حفظكم الله ابن اليمين قال عنه أحمد ليس بحجة، يعني ضعيف. وعنه عن أنس، وهو أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، وفيه أبو الصلت الهروي اتهمه الدراقطني بالوضع مرفوعا ولا يصح وصله. يعني هذا الكلام عن الحسن هو عن الحسن، ولا يصح وصله للنبي بأي طريق، كل الطرق ضعيفة، سواء عن جابر أو عن أنس يا طالب العلم. فأخبر النبي أن العلم الذي عند أهل الكتابين اليهود والنصارى من قبلنا موجود بأيديهم، اسمع، ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقوم به الحجة عليهم. تعرف كمن يحفظ القرآن ولا يدري أي شيء عن معاني القرآن، ويجلس معك يقرأ اللهم بارك، تقول له جميل اقرأ، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، تقول له ما معنى هذا الكلام، لا يدري أي شيء. هو القرآن نزل لهذا؟ لا، لم ينزل لهذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تحفظون. لا، لم يقل تحفظون، لم يقل تحفظون، لعلكم إيه؟ تعقلون، يعني تتدبرون، تفهمون المعاني، لتعملوا من فعل وترك. هذا هو الأصل الذي ينبغي على كل مسلم أن يكون عليه، أن يعلم معاني القرآن، ماذا يريد الله منك. أما أن تحفظ وأنت لا تدري أي شيء عن أي شيء، أنت قلدت وشابهت اليهود والنصارى من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. فيقول: ولهذا المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء فاعل مؤخر، واسم الجلالة هنا منصوب على المفعولية، لا تقل مفعول به، تأدب. لما تقول أكل زيد الطعام، كل الطعام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن لما يكون مع الله عز وجل لا تقول مفعول به، كل منصوب على المفعولية وعلامة نصبه الفتحة. تأدب مع الله، لا تقول بدل مع الله، لا تقول مفعول به مع الله، لا تقول هذه الكلمات. تأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى في الأمور الاصطلاحية. كل شيخ هذا مصطلح وعلم النحو نعرف، ولكن تأدب مع الله وعود لسانك على الأدب مع الله رب العالمين. يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب لماذا العلماء هم أكثر الناس خشية من الله رب العالمين؟ لأنهم أكثر الناس معرفة بالله، معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كيف تسوي بين الاثنين؟ ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، ومرت معنا هذه الآية في أول الكتاب: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في القلب. لما تسمع القرآن وأنت خاشع وتعرف المعاني، هذا يستوجب مدح الله لك وتدخل في زمرة هؤلاء. يقول قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم. لا تنسى هذه الآية وتذكرها دائما: فويل للقاسية قلوبهم. إياك أن تكون قاسي القلب، إياك أن تكون قاسي القلب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث، سبحان الله، الله نزل أحسن الحديث، نعم الله نزل أحسن الحديث، اسمع، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مرة أخرى: فويل، الويل هو الوعيد، وليس ويل اسم لواد في جهنم تستغيث منه النار 70 مرة في اليوم. هذا خطأ، لم يثبت هذا عن النبي، إنما ويل كلمة تقولها العرب للوعيد، ويل للمطففين، ويل لكذا. فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث، يعني القرآن، أحسن الحديث لفظا وأحسن الحديث معنى، وكل ما تشاء في هذا. كتابا بدل من كلمة أحسن، ما إعراب كتابا منصوبة بدل، الله نزل كتابا مثانية تقشعر منه، وهذا الكتاب أحسن، أحسن الحديث، لا يوجد كتاب فيه كلام أحسن من كلام الله. متشابها، يا شيخ ما معنى متشابها؟ متشابها في الحس، متشابها في الحس، لا يوجد أحسن من الآخر، يوجد أفضل في الجزاء والأجر و لكن لا يوجد أحسن من الآخر، حفظك الله، كله كلام الله، صفة من صفاته. ومتشابها هنا يختلف عن كلمة متشابها في سورة آل عمران، لا، المتشابه في سورة آل عمران شيء آخر، لما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا في مقابلة الإحكام، فعندي في القرآن آيات محكمة وعندي في القرآن آيات متشابهة، في كل باب ستجد آيات متشابهة وآيات محكمة، حفظك الله تعالى، فنرد المتشابه إلى المحكم. لكن هنا المتشابه له معنى آخر، ليس هذا الذي نتكلم عنه، فانتبه. فيقول: أحسن الحديث كتابا متشابهة مثاني، مثاني القرآن مثاني، نعم، ما معنى مثاني؟ إما أنه يثنى، فلما يذكر أهل النار يذكر أهل الجنة، يذكر الإيمان يذكر الكفر وهكذا، وإما لأنه يكرر، ولذلك الفاتحة من المثاني، حفظك الله، ولقد آتيناك 7 من المثاني. ما هي 7 المثاني؟ والقرآن العظيم بعد ذلك. فالفاتحة تثنى يعني تكرر، تقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. فيقول حفظك الله: ولين القلوب هو زوال قسوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. كن من أصحاب القلوب الإيه؟ الرقيقة اللينة الخاشعة، لا تكن من أصحاب القلوب القاسية. وقد قبح الله من لا يخشع قلبه لسماع كتابه وتدبره، اسمع، وقد قبح الله يعني ذم الله من لا يخشع قلبه لسماع كتابه وتدبره. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية كانت سببا في خير كثير لكثير من الناس، هذه الآية، حفظك الله. يقول قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، خرجه مسلم. عاتبهم الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول وخرجه غيره وزاد فيه: فجعل المؤمنين يعاتب بعضهم بعضا، يعاتب بعضهم بعضا. وخرجه ابن ماجه قلت وحسنه الألباني من حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال لم يقم بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين، وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيه آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها. لكن هذه النقطة تحدث فيها بعض أهل العلم وقال لم يكن الأمر ليصل إلى هذا، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما كان فيه، وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن كتاب لابن رجب، ويوجد له مختصر حفظكم الله. وهنا نقف ليتكلم عن الجمادات وكيف تخشع الجمادات، ونجعل هذا بعد صلاة العصر، وجزاكم الله خيراً.